فالتفريق في التنويع بحسب ما يقوم في قلب الإنسان من إدراك لمعنى ما يقرأ. نعم. السلام عليكم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: اعلموا وفقكم الله تعالى أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول فيها ألف مرة، فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، ولعظيم فقه يا قام عبد الله بن عمر ثمان سنين في تعلمها. يعني ألف أمر من حيث التصريح، لو استقرأنا لا نجد ألف أمر من حيث التصريح، لو استقرأنا لا نجد ألف نهي، ولا نجد ألف حكم، ولا ألف خبر من حيث التنصيص، يعني نص واحد اثنين ثلاث. ولكن من حيث إذا نظرنا أن كل أمر لازمه النهي، وكل نهي لازمه أمر، وهكذا بالدلالات المختلفة، نجد أنها فعلا أنها تقرب الألف وتزيد. نعم. ولذلك كان شيخنا الشيخ أبو زكريا رحمه الله يقول إن سورة البقرة فيها أكثر من 90% من أحكام الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشبيب وغيره: ألف لام ميم وسائر حروف في الهجاء في أوائل القرآن من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى. قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن وأوائل السور. وعن ابن عباس أنه قال: معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفضل، ومعنى أفصل وأفصل وأفصل وأفصل أبين الفصل. قال: ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. قال مجاهد: هذه الحروف أسماء السور. وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، وإليه ذهب شيخ الإسلام تيمية. قال زمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكررت التحدي بالتصريح في أماكن، انتهى والله أعلم. وقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول تعالى: هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه من عند الله تعالى وأنه الحق والصدق، كما قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وإنما قال ذلك إشارة إلى البعيد لعظمة القرآن. نعم. قال: وقوله تعالى: هدى للمتقين، أي رشد وبيان لأهل التقوى خاصة، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن عباس: التقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش. وانشد أبو الدرداء: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفادا. والتقوى هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي الذين يصدقون بما غاب عنهم مما أخبر الله به من أمور الآخرة والقدر وغير ذلك. قال أبو العالية: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وعن أبي جمعة رضي الله عنه قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وقوله تعالى: يقيمون الصلاة، أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها، والمراد بها الصلوات الخمس. قال ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليه فيها. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي في جميع ما يلزمهم من الزكاة وغيرها. قال قتادة: هذه الأموال عوار ودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. قال البغوي: قوله بالآخرة أي بالدار الآخرة. سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، وسميت الآخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا. هم يوقنون، أن يستيقنون أنها كائنة. هذه أحد المعاني. وقيل سميت الدنيا من الدناءة، واشتقاق قد يكون من عدة يعني مآخذ، مثل الوزارة، الوزارة من الوزر ولا الوزارة من الأزر؟ إذا قلت الوزارة من الأزر يعني القوة، يتقوى الملك به. إذا قلت الوزارة من الوزر أن يحمله أوزار ما يكون من ناحيته، وهذا كذا الدنيا، الدنيا إذا كان من الدنو فهو بالنسبة للآخرة، وإذا كان من الدناءة بالنسبة لأن الجنة عالية وهذه الدنيا دانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بالإيمان وإقام الصلاة والإنفاق مما أعطاهم الله على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة، أولئك هم المفلحون، إن ناجون الفائزون، فازوا بالجنة ونجوا من النار. قوله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال البغوي: والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. وقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه، وعلى سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول تعالى: وعلى أبصارهم غطاء فلا يرون الحق ولهم عذاب عظيم في الآخرة. فالختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستعتب صقل قلبه ويزاد زاد حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه ابن جرير وغيره. قال الترمذي: حسن صحيح. قال مجاهد: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك. قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآيات نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وابن أبي وأصحابه وغيرهم ممن أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها. قال ابن كثير: النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جرير: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. قوله تعالى: وما هم بمؤمنين، كذبهم الله تعالى في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. سقل يعني بمعنى صار ثقيلا عليه الصدع، ثقيلا عليه الصدع. قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، أي لأن وبال خداعهم راجع عليهم بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة، وما يشعرون أي لا يدرون أنهم يخدعون أنفسهم، وإن وبال خداعهم يعود عليهم. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، فزادهم الله مرضا، أي شكا ونفاقا، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يشيرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي ولهم عذاب مؤلم موجع يخلص حده إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون. يخلص حده إلى قلوبهم بما كانوا يكذبون، أي بكذبهم في دعواهم الإيمان بالله وباليوم الآخر. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بكونه فسادا. قال أبو العالية: وكان فسادهم ذلك معصية لله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، صلاح النفس والبدن أيضا بالطاعة. يعني القضية ليست الصلاح مرتبط بالأرض والسماء، ظهر الفساد في البر والبحر بسبب المعاصي. قال: وقوله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا إنهم هم السفهاء، الجهال في الدين، الضعفاء الرأي، ولكن لا يعلمون ذلك. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا كإيمانكم مصانعة وتقية، وإذا خلوا انصرفوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إن معكم، أي على دينكم، إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه نلعب بهم. وفي الآية دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يكون زعيما للشر، إنه قال: وإذا خلوا إلى شياطيني رؤساؤهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله تعالى: يمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يملي لهم في ضلالتهم يترددون متحيرين. وقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في تجارتهم، لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان وما كانوا مهتدين. قال قتادة: قد والله رأيتموهم من خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. قوله عز وجل: يعني هؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذا الوصف، لذلك يقول العلماء للبدع فيهم شعب من النفاق، والخوارج فيهم شعبة النفاق وشعبة السفة، لأنهم لا يلتفتون إلى فقه الصحابة ولا فقه العلماء، فيقولون عن الصحابة والعلماء هم السفهاء، فقال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: نزلت في المنافقين، يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ وراء ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم، وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. وقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، بكم خرس عن الحق لا يقولونه، عمي لا بصائر لهم فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق، قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لصنف آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون أخرى. والصيب المطر من صاب يصوب، أي نزل من السماء أي من السحاب، فيه ظلمات ورعد وبرق. قال ابن عباس: الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والبرق لمعان صوت من نور يزجر به الملك السحاب. وعن أبي كثير قال: كنت عند أبي الخلد إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه، فكتب إليه كثيرا تسألني عن الرعد، فالرعد الريح والبرق من الماء. قال السخاوي: إن سبب الرعد اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا ساقها الريح من الارتعاد. قال بعض المفسرين: وإن أطلق الرعد على الملك أيضا فهو مشترك بين الصوت المذكور والملك الثابت في الأحاديث. وذلك من جهة أن الملك الذي يسوق السحب فهو يسمى الرعد، ما في بأس أن يكون اسمه الرعد، وما نسمعه من الصوت اسمه الرعد، والرياح التي تصطك بعضها ببعض اسمها الرعد، هذا من باب الاشتراك اللفظي. نعم. شيخ الله يحفظك، إذا قلنا أن الملك هو الذي يسير الريح بإذن الله عز وجل، ما يكون هذا من إطلاق الشيء على سببه؟ يمكن، ما في بأس، فالريح هي التي تسير السحب، ومن الذي يأمر الريح أن تأتي؟ الله جل وعلا يأمر الملك أن يسير السحاب إلى مكان كذا وكذا. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت مخافة الهلاك، فهذا المثل ضربه الله للقرآن وصنيع المنافقين معه، فإن من شأنهم الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، أي عالم بهم. قال مجاهد: يجمعهم فيعذبهم. قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. قال ابن عباس: أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة إن الله على كل شيء قدير. فصار الناس ثلاثة أقسام المؤمنون فصار الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون، وكل سيجازى بعمله. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا يؤخذ منكم فدية، إشارة إلى المنافقين، ولا من الذين كفروا، إشارة إلى الصنف الثاني. إذن الناس ثلاثة أصناف يوم القيامة وفي الدنيا: المؤمنون والمنافقون الذين يظهرون لباس الإيمان، والكفار. وأكثر النفاق في هذه الأمة موجودة في طوائف البدعة. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ابن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، يتقد مرة ويطفأ أخرى. قال ابن عباس: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره. فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، والله أعلم. والنور هذا له عدة أسباب، فالإيمان سبب لأصل الوقود النور في الإنسان، ثم الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وهذا النور قد يكون عظيما إذا انضم إليه الصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. فتأمل أن الذي يريد النجاة هو بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة، بحاجة إلى الإيمان، بحاجة إلى الصلاة، بحاجة إلى الصبر. نعم. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول تعالى: يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تنجوا من العذاب. وقال بعض المفسرين: لعلكم تتقون حال الضمير في حال من الضمير في اعبدوا، كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تدخلوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المسترجين لجوار الله تعالى، ولعل في الأصل للترجي وهي في كلام الله تعالى للتحقيق. وقيل لعل هنا للإطماع كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. شيخ، لو قلنا للإطماع هل تتخلف؟ للإطماع الوعد ما يتخلف، الوعد لا يتخلف، لكن هل صاحب الوعد وفى بالشروط؟ لا شك أن من عبد الله يصبح متقيا، لكن متى يأخذ اسم التقوى؟ إذا حقق العبادة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقال ابن جرير: معنى ذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة. وقال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. هذه قاعدة جميلة من ابن عباس: كل مكان فيه ذكر العبادة فهي بمعنى التوحيد، لأن العبادة معناها الذل والطاعة في اللغة، وهذا الذل والطاعة إذا لم يكن بالتوحيد فلا يسمى شرعا عبادة. فلفظ عبادة لا أعبد أي لا أوحد، هل يصح؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم توحدون الذي أنا أوحد. صحيح، هذا تفسير باللازم، لأن العبادة لازمها التوحيد، لأن حق الله عز وجل، والتوحيد لا يتم ولا يكون إلا بالعبادة، فهما متلازمان، تلازم الروح للجسد. قال: وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول تعالى: اعبدوا ربكم خالقكم وخالق من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا والسماء بناء سقفا مرفوعا وأنزل من السماء أي من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم طعاما لكم وعلفا لدوابكم فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا تعبدونها كعبادة الله وأنتم تعلمون أنه واحد لا خالق معه. قال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. اقرأ على طول التفسير، أنا ما أدري ليش حاطين الآيات بين السطور، لأن الشيخ يريد الآية، ما دام هو يريد الآية ما في داعي. قال: يقول تعالى: وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله أي مثل القرآن، وادعوا شهداءكم واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله إن كنتم صادقين أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه، كما قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم تحداهم بسورة واحدة فعجزوا. قوله تعالى: ويقول تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي فيما مضى ولن تفعلوا أبدا هذه معجزة أخرى، فاتقوا النار أي فآمنوا واتركوا المعاصي لتنجوا من النار التي وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: يعني حجارة الكبريت، لأنها أكثر التهابا، وعدت هيئت للكافرين الذين هم أهلها، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعنا وجبة فقل ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. رواه مسلم. ولما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه الكافرين عطف بذكر حال أوليائه المؤمنين، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وعملوا الصالحات من الأفعال والأقوال. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. أن لهم جنات جمع جنة، والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها ومساكنها. وفي الحديث: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. كلما تجري من تحتها، مو من تحت الجنة، مقصود من تحتها من تحت البساتين، من تحت الأشجار. هذا تفسير جميل يعني تنتبه له. نعم شيخنا، شو الفرق إذا قلنا تحت الجنة يعني تحت البساتين؟ لا، لأنه يظن إنسان أن الأنهار يكون تحت الجنة، موضع آخر في الأرض، في أرض الجنة، وهذا غلط. الأنهار في الجنة وليست تحت الجنة، فهمت؟ فأنت لما تقرأها من تحتها، أي من تحت بساتينها أشجارها. تفسير جميل من الشيخ. نعم. القاسط، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. القاسط هو الجائر والظالم، وأما المقسط فهو العادل، عرفت؟ أما القاسط فقسط الرجل يقسط فهو قاسط. نعم. وأما أقسط فهو مقسط، عدل. إذا بالهمز معنى العدل، بدون همز معناها جارة، يعني قسط كجارة وزنا ومعنا، وأقسط كعدل معنا لا وزنا. قال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال ابن عباس وغيره: إنما أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. وقال عكرمة: معناه مثل الذي كان بالأمس. وقال مجاهد: يقولون ما أشبهه به، وأتوا به متشابها. قال ابن عباس وغيره: متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. قال يحيى بن أبي كثير: عشب الجنة الزعفران، وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي آتيتمونا أنفا به. فتقول لهم الولدان: كلوا. فاللون واحد والطعم مختلف. يعني الولدان أصح ما قيل فيهم غلمان خلقهم الله في الجنة لخدمة أهل الجنة، ليسوا من بني الدنيا. وقال بعض المفسرين: الولدان أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ. نعم. فاللون واحد. قال: فاللون واحد والطعم مختلف، وهو قول الله تعالى: وأتوا به متشابها. قوله تعالى: ولهم فيها أزواج، أي من الحور والآدميات، مطهرة، أي من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قذر. قال الحسن: هن عجائزكم الغمص العمش، طهرهن طهرن من قذرات الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها. الله أكبر. أول زمرة تدخلون الجنة، وتدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر. يعني شنو؟ انقلبوا وصاروا قمر؟ ها؟ مضيء. إذن على هذا نفهم لما يقول في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، مو معناه صار مثله، هذا نفس هذا الحديث، مقصود شيء معين. هنا المقصود به الإضاءة، هناك المقصود به السميع البصير متكلم. ها؟ والحسن يقول: هن عجائزكم. هذا مثل الشايب اللي قال شيخ: إذا دخلنا الجنة والحريم، قال الحريم معك، قال أنا نبي فرقها في الدنيا ورانا في الآخرة. لا، ما هي نفسها، لا تكون هي على نفس خلقها ولا على نفس خلقتها، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة كبيرة السن فقالت: يا رسول الله، أدخل الجنة؟ فقال: إن العجائز لا يدخلن الجنة. طبعا المقصود السن تغير. نعم شيخنا، هنا ذكر أن حور العين أو نساء الجنة منزهات عن الولد. نعم شيخ، لكن قد يقول قائل أن الولد متعة، خاصة إذا كان بارا. جاء في الحديث: إذا أراد الإنسان الولد يكون له الولد بلا حمل ولا كلفة ولا تعب ولا نصب ولا ولادة. نعم. أنت لو تخير نساء الدنيا تقول لها نعطيك ولد بدون حمل بدون ثقل، تقول هيهات، وين هذا؟ هذا في الجنة مو في الدنيا. نعم. قال وقوله تعالى وهم فيها خالدون، أي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هل من مشمر للجنة، وأن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد. عدل شيخ؟ نعم. ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. هذا كما قال ابن عباس ليس مما في الجنة مما نسمع ونرى إلا الإسم، وإلا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله لا يمكن لأحد أن يصفه، لا يمكن لأحد أن يصفه ما في الجنة. رب العالمين جل وعلا ذكر لنا مما في الجنة شيء مما يمكن أن نعقله وندركه بما عندنا، وإلا فإن فيه كما قال الله عز وجل أولئك غرست كرامتهم بيدي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قبل أيام رأيت الجنة والله الذي لا إله إني ما أستطيع أن أصف شيئا مما رأيت في المنام، من عظيم ما ترى، لا يمكن لأحد أن يصف ما في الجنة. لذلك حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة وجاء ما وصف للصحابة الجنة، ما قال كذا وكذا، إنما يذكر لهم ما يعرفون من الأمثال في الدنيا لكي يتصوروه تصورا عاما. نسأل الله لنا ولكم الفردوس. نعم. لها فاعملوا. نعم. قال ختادة أحسن الله عليكم. قال قتادة إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما الذين آمنوا بمحمد والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق الصدق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أي شيء أراد الله بهذا مثلا. شيخ نقطتين مكانها صحيح؟ لا غلط. هيا الفواصل الأمور هذه حدث ولا حرج مشيها بس. نعم. قال أراد الله بهذا المثل مثلا، وعن عباس وغيره لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون، وقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين، أجابهم الله في قولهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، فقال يضل به كثيرا من الكفار وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا، ويهدي به كثيرا من المؤمنين فيصدقونه فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم، كما قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال ابن عباس يعني المنافقين. قوله فما فوقها ما على هذا التفسير بمعنى النكرة الموصوفة، أي فشيئا فوقها، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فشيئا فوق البعوضة أعلى منها، يعني من حيث الجسم والحجم. وقال بعض المفسرين المعاصرين قال فما فوقها، قال فما فوقها صلة وصلتها فوقها فالذي فوقها، أي لا إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فالذي فوقها، والذي فوقها قالوا إنها لا ترى بالعين المجردة، مخلوق آخر فوق البعوضة يعيش على فضلات البعوضة، والله تعالى أعلم. وأما المثال الذي ذكره قتادة وابن عباس هو الظاهر من سياق الآية. نعم. قال: وقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا وصف من الله تعالى للفاسقين المذكورين هاهنا بأنهم الذين ينقضون أي يخالفون ويتركون عهد الله أمر الله الذي عهد إليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله من بعد ميثاقه توكيده، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرها ويفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن الثواب. كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يقول تعالى: كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم فأحياكم ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. وهذه الآية كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، وكقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يقول تعالى: هو الله ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تنتفعوا فاعبدوه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قال ابن عباس وغيره: أي ارتفع، فسواهن سبع سماوات خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدوع وهو بكل شيء عليم. فإن بالعلم يصح الخلق ويحكم الفعل. قال البغوي: قرأ ابن جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالون: وهو وهي بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام. زاد الكسائي وقالون: ثم هو، وقالون: أن يمله. وهذه الآية كقوله تعالى: قل، يعني قراءة هؤلاء في كل ما كان وهو الغفور. أما قراءة حفص لا بد من تحريك الهاء، سواء كان بحسب السياق وهو الغفور وهي. أما قراءة هؤلاء الجماعة ابن جعفر وابو عمرو الكسائي وقالون فإنهم يسكنون الهاء في الضمائر إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام. وزاد الكسائي: وثم أيضا، ثم هو. نعم. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين واجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال مجاهد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين، يعني بعضها تحت بعض، والله أعلم. وهو الصواب أن الأرض مخلوقة قبل السماء، والمقصود بالسماء ما دون السماء السابعة، أما يعني السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هذه كلها من أمور الدنيا، ما بعد السماء السابعة الجنة والعرش فهذه الله أعلم متى خلقها الله تبارك وتعالى. والصواب الذي لا مرية فيه أن العرش مخلوق قبل السماء وكان عرشه على الماء كما جاء في القرآن. نعم. هذا قول ابن كثير. أما ابن القيم رحمه الله فينكر هذا التفسير، يقول استوى لم يأتي في اللغة بمعنى القصد، وإنما تفسير ابن كثير من باب تفسير اللازم، وهو لا ينكر إذا كان أصل المعنى لا ينكر لم يرده. استوى بمعنى علا وارتفع واستقر وش بعد وصعد، هذه المعاني الأربعة هي التي ذكرها ابن القيم في النونية. قال رحمه الله تعالى وغفر الله له يقول تعالى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل الجن، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نثني عليك وننزهك عما لا يليق بعظمتك وجلالك. ولا خلاف بين أهل العلم أن الجن مخلوقون قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السماء. فالجن مخلوقون قبل الإنس، وسكنوا الأرض قبل الإنس بكم سنة؟ آلاف السنين، ملايين السنين، الله أعلم. نعم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فإن قال قائل: هذا إشكال يرد، كيف تقولون إن الله عز وجل خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة من الأيام الست التي ابتدأ الله الخلق فيها؟ الله جل وعلا ابتدأ الخلق الأحد فسمي أحد، وثناه بالاثنين، وثلثه بالثلاثاء، وربعه بالأربعاء، وخمسه بالخميس، ثم في يوم الجمعة سميت جمعة لاستكمال الخلق. نقول: إن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. ما تعد أيام الله عز وجل مثل أيامنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وقال ابن عباس: إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قال عبد الله بن عمر: وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فيها، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور. فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال إبليس يقول: إني قد اطلع. قال ابن عباس يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره. مع أنه كان في الظاهر معهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ظواهرنا كبواطننا وبواطننا خيرا من ظواهرنا. نعم. شيخ، من قال في هذه الآية أنها استعلام لمعرفة الحكمة، هذا الصواب شيخ؟ أتجعل فيها؟ أي نعم، يعني لا بأس أن يقول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يريدون معرفة الحكمة، ما في بأس. نعم. وهذا ليس شيئا يدل على مخالفتهم لأمر الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. قال ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: علمه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. وقال أيضا: هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها، إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقوله تعالى: ثم عرضهم، أي المسميات، على الملائكة فقال: أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، بخلقك الحكيم في أمرك. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فسمى آدم كل شيء. فلما أنبأهم قال الله تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الظاهر والخفي، ما كان وما يكون، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. شيخنا، لو استدللنا بهذه الآية على أن اللغات مبدأها من الله عز وجل، هذا صحيح؟ هذا استدلال قوي، أن اللغات ليست وضعية، اللغات توقيفية إلهامية، حتى تعليم الله لآدم إلهام. نعم. كلها شيخ؟ كلها، ما من لغة إلا وهو إلهام. تجد إنسان وإذا به يتكلم مع أولاده بشيء إلهاما. حتى إذا اجتمع ناس مثل ما فعلوا في مجمع اللغة العربية، تجدهم يضعون عدة أسماء فيتفقون على واحدة، من الذي جعلهم يتفقون على هذه دون هذه؟ إلهام من الله سبحانه وتعالى. نعم. الحين هل العرب اليوم هل العرب اجتمعوا قالوا: تعالوا نسمي هذا التليفون ولا هكذا جت؟ طيب كل التليفون هم سموه. طيب هاتف، العرب ما اجتمع عشان يسمونه هاتف. جوال، ولا اجتمعوا عشان يسوونه جوال. من وين جت هذه؟ هكذا إلهام من الله. من اللي اشتقها؟ أنت ولا أنا؟ من اللي جاب الاسم هذا أول؟ قديما يا شيخ، قديما من مصادر ألهمها الله عز وجل بني آدم. ما يخاف، لكن الآن من سمى هذا الشيء بالجوال والهاتف والخلوي؟ ها؟ بالسمع. نعم، إلهام من الله عز وجل. قال: واعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن عباس: مر إبليس على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه، فقال: لأمر ما خرق هذا؟ ثم دخل فيه وخرج من دبره، وقال: إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف. ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسي: والله لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط علي لأعينه. فقال الله تعالى: وأعلم ما تبدون، يعني ما يبديه الملائكة من الطاعة، وما كنتم تكتمون، يعني ما يكتمه إبليس من المعصية. قال: هذه كرامة عظيمة أيضا لآدم وذريته، حيث أمر الله الملائكة أن يسجدوا له، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي سجود تعظيم وتحية، كما سجد إخوة يوسف له، لا سجود عبادة. وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك بدل التسليم، وحرم ذلك في شريعتنا، فسجدوا طاعة لله وتعظيما لآدم. إلا إبليس أبى واستكبر عن السجود لآدم، وكان من الكافرين في سابق علم الله. قال قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. هذا يقول شيخنا أبو زكريا رحمه الله: أول من قاس إبليس في مقابل النص، الذي يقيس في مقابل النص أستاذه إبليس. نعم، لذلك يقول العلماء: لا قياس مع النص. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وعلمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من التوراة وغيره من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلع من أضلاعه من شقه الأيسر ولؤم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه، رآها امرأة إلى جنبه، فقال: فيما يزعمون؟ والله أعلم، لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه، قال له قبيلة: أسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منها رغدا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. انتهى. يعني شيخ، خلق حواء بعد قبل سكون الجنة. هنا قبل سكون الجنة الله جل وعلا خلق له زوجة. قال: وقوله تعالى: وكلا منها رغدا، أي واسعا كثيرا، حيث شئتما، كيف شئتما، ومتى شئتما، وأين شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين أنفسكما بالمعصية. قال البغوي: فأزلهما استزل شيطان آدم وحواء، أي دعاهما إلى الزلة. وقوله تعالى عنها: أي عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهني والراحة. وعن أبي بن كعب مرفوعا: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا ربي لا، ولكن استحياء. وفي رواية: لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره، فنودي: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك. قال: يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكننهم دار العاصين. رواه ابن أبي حاتم. وقلنا: اهبطوا انزلوا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو. قال البغوي: أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو مبين. قال السدي: قال الله تعالى: هبطوا منها جميعا. فهبطوا ونزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب. فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند، من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها أسفا على الجنة حين أخرج منها. وعن حسن البصري قال: أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، أهبطت الحية بأصفهان. وعن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، وزوده من أثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وروى مسلم النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال بعض العارفين: كنا قوما من أهل الجنة، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. وقال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعين راقد، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب، وترتجي درج الجنان ونيل الفوز العابدي، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال بعضهم: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر، موضع قرار، ومتاع بلغة مستمتع إلى حين، إلى انقضاء أجالكم. قال عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قال سعيد بن جبير وغيرها: الكلمات هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا ربي، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وعن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال آدم عليه السلام: يا ربي، ألم تخلقني بيدك؟ قال له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وقوله تعالى: فتاب عليه، تجاوز عنه، إنه هو التواب على عباده الرحيم بخلقه، كما أنه تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم الفروقات بين المذنب المستغفر وبين المذنب المتكبر. فالمذنب المستغفر يتشبه بأبيه آدم، ولا شك أنه يرجع إلى الجنة بإذن الله عز وجل، ويتوب الله على من تاب. وأما المذنب المتكبر فإنه متشبه بإبليس. نعم. الشيخ الله يحفظك يقول هنا: وأهبطت الحية بأصبهان. شيخ، من هذه الحية؟ الحية مخلوق، الحي، لأن جاء في الآثار الإسرائيلية أن الذي أهبط من السماء أربعة: آدم وحواء وإبليس والحية. لأنهم يقولون هذه من الإسرائيليات التي تحكى ولا صدق ولا تكذب، أن إبليس إنما سأل الحية أن يدخل في جوفها حتى يدخل إلى الجنة ويوسوس إلى آدم. لكن هذا لا يصح من حيث المعنى، فإن الله عز وجل لعنه وطرده، كيف يدخل قبل ذلك؟ لعنه وطرده قبل ذلك. هذا يصح على قول من يقول إن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة من جنات الدنيا، على هذا القول يصح. وأما على قول من يقول إن الجنة هي الجنة الخلد، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهذه لا يمكن لإبليس أن يدخلها مهما احتال، لأن الله طرده من رحمته جل في علا. ولذلك إذا قال لنا قال: كيف وسوس؟ نقول: الله أعلم. كيف وسوس؟ الله أعلم. نعم. أين يلزم؟ لا يلزم. مثل الآن إبليس الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بحر من البحار عرشه، ويوسوس لآلاف من الناس، هل يلزم أن يكون عندنا؟ لا يلزم. آدم الله أعلم. هذه من الإسرائيليات ما نعرف لها سندا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وغفر الله له وقال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم عما أنذر به آدم وزوجته إبليس حين أهبطه من الجنة والمراد الذرية أنه والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان فمن تبع هداي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها فنعوذ بالله من حالهم. آمين. وأما حديث أن الله تاب على آدم بسبب أنه قال سألتك بجاه محمد إلا غفرت لي فهذا حديث موضوع لا أصل له. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أجدادكم وأسلافكم. وقال الحسن ذكر النعمة شكرها. وقال قتادة هي النعم التي خصت بها بني إسرائيل فلق البحر وإن جاءه من فرعون بإغراقه وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى أوفوا بعهدي بامتثال أمري أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. وقال أبو العالي أوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن عباس أوفي بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. النداءات في القرآن ثلاثة يا أيها الناس ونداء لأهل الإيمان يا الذين آمنوا ونداء لخاصة بعض الناس كيا بني إسرائيل وإنما خص الله بني إسرائيل ذرية يعقوب عليه السلام لأن الله فضلهم في أزمنة متعددة على أهل الأرض. نعم. هذا غلط. اليهود لا يجوز أن نسميهم إسرائيليين. هم بنو صهيون أو هم الصهاينة أو اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وإياي يفرهبون أي خافون. قال ابن عباس في قوله تعالى وإياي يفرهبون أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من أبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وقوله تعالى وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى وأمنوا بما أنزلت من يعني القرآن مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم من التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا أول كافر به أي القرآن فتتابعكم اليهود على ذلك. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول ولا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية. قال البغوي وذلك أن رؤساء اليهود وعلمائهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم يأخذون كل عام منهم شيئا معلوما من ذروعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة. وهؤلاء الذين ذكر هذا الوصف عنهم يقول عنهم بعض المؤرخين لو أسلموا لما وجدت يهوديا على وجه الأرض فهم كانوا خيار اليهود على وجه الأرض وأعلم الناس في الديانة اليهودية لكنهم حرفوا فحرفوا أقوامهم. نعم. قال وقوله تعالى وإياي فاتقون أي فاخشون لا فوات رياسة. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلقوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال بغوي وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وآتوا الزكاة وأدوا زكاة أموالكم المفروضة واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكرها بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال ابن كثير وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. نعم لأنه لو لم تكن الجماعة واجبة لما كان لمعنى واركعوا مع الراكعين لم من معنى. نعم. قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وقال ابن عباس يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وهذا كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وفي الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مرة ثانية: مثل العالم. قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. عاذني الله وإياكم من هذا الوصف. اللهم آمين. نعم. قال في الحديث الآخر: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه أحمد وغيره. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول تعالى: واستعينوا على أمور دينكم ودنياكم بالصبر والصلاة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه داود. وعن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما السجود، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معينتان على رحمة الله. وقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي ثقيل، إلا على الخاشعين، أي المتواضعين. قال مجاهد: المؤمنون حقا. شيخ، وإنها لكبيرة الصلاة ولا الصبر ولا كلاهما؟ أنا قال إنها، ما قال إنهما. لا، وإنها أي الاستعانة بهما لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين. قال: وقوله تعالى: الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، فيجزيهم بأعمالهم، والظن من الأضداد يكون شكا ويكون يقينا، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال مجاهد: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا، يعني قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، ونحو ذلك في الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني، والله أعلم. أنساك يعني أؤخر أمرك، كما كنت تؤخر أمري. نعم. قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى بني إسرائيل بنعمه على آبائهم وما كان فضلهم به على سائر الأمم من أهل زمانهم. وما كان فضلهم به على سائر الأمم من أهل زمانهم من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. والمراد بقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانهم، فإن هذه الأمة أفضل منهم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه أهل السنن. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يقول تعالى: واتقوا يوما، أيخشوا عقاب يوم، لا تقضي نفس عن نفس شيئا حقا لزمها لا ينفع فيه أحد أحدا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقوله تعالى: الآيات في الحديث عن بني إسرائيل بدأت بالشفاعة وختمت بالشفاعة، بدأت في الشفاعة من الآية 48 إلى الآية ما بعد 100 وختمت بالشفاعة. نعم. شيخ الله يحفظك، هل يستدل بهذه الآيات التي ذكرناها على عدم جواز إهداء الثواب للميت أو الحي؟ هذا هو الأصل، الأصل ما يهدى الثواب لا لحي ولا لميت، ولولا وجود النصوص في بعض الأعمال لما أمكننا القول به. لماذا؟ لأن هل يمكن للإنسان يهدي شيء لم يملكه؟ هل ملكنا الثواب؟ هذا أمر غيبي. لكن لما جاء جواز الحج للغير قلنا به، جاز جواز التصدق عن الغير قلنا به، الأصل المنع. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نعم. شيخ، ما نقيس على ما ورد كل ما تدخل فيه النيابة؟ إذا قسنا تركنا الأصل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما في الآية لها معنى. فالقياس، القياس يصح إذا كان المقيس والمقيس عليه سواء وليس سواء، لأن الذكر عمل تعبدي محض. وأما الصدقة، لو كان لإنسان عليك دين فجاء أخوك سد عنك الدين، يقبل اللي له الحق ولا ما يقبل؟ أجب. والله ما أدري شيخ، يمكن يمكن. شون يمكن؟ يدور أحد يعطيه دينه، ما في كلام. طيب، واحد عليك أنك أنت تذهب وتجيب للماي، فجاء شخص وتبرع بالنيابة عنك، أنا أجيب لك الماء بدال أحمد، المقصود عنده الماء، اذهب واجلب. هذا عمل. فهذه الأعمال التي يعني فيها النيابة معقولة المعنى، جاء الشرع بجواز النيابة فيها كالحج والصدق. أما أنت الحين تروح عند القاضي تقول أنا بحلف يمين مكان أخوي، ما يصير، لأن هذا ما هو عبادة محضة، لا هو حق محض ولا هو عمل، هذا شيء قولي متعلق بالذمة، ما يمكن. فالصلاة ما يمكن، الذكر ما يمكن، الصدقة ما يمكن، قراءة القرآن ما يمكن. نعم. قال وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، فلا يقبل من كافرين شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي لا ناصر لهم ولا مانع يمنعهم من عذاب الله. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم أي أسلافكم وأجدادكم، لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون وأتباع بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دينه، يسومونهم يكلفونهم ويذيقونهم. يسومونكم أظن شيخ؟ يسومونكم، يسومونكم يكلفونهم ويذيقونهم سوء العذاب. عندك بالهاء؟ لا شيخ، أنا بالسرعة. طيب، يكلفونكم ويذيقونكم. نعم. السلام عليكم. قال يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب وأسوأه، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال ابن إسحاق كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدما وخولا وخولا وخولا الخال، الخال في اصطلاح العرب قديما هو العبد. قال فيجعلهم خدما وخولا وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون وصنف يزرعون له، فهم في أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية، فسامهم كما قال الله عز وجل سوء العذاب. وقال الذي جعلهم في الأعمال القذرة وجعل يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم. وقال ابن عباس تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، وأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجلا منهم، أن يبعث رجلا معه رجالا معهم شفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. ففعلوا، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بأجالهم وأن الصغار يذبحون قال تشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود كل مولود ذكر فتقتل أبناؤهم، ودعوا عاما فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية حتى إذا كان القابل حملت بموسى. وقوله تعالى في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة حيث أنجاكم منهم، وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم يا بني إسرائيل إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم من آل فرعون من الغرق وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. قال عمرو بن ميمون فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك؟ قال أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع قال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت فوالله ما كذبت ولا كذبت. فعل ذلك 3 مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكان ذلك بعد إنجائهم من البحر. وقوله تعالى لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الكتاب هو التوراة والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل. قال أبو العالية قوله إذ وعدنا موسى 40 ليلة قال يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة، وذلك حين خلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون فمكث على الطور 40 ليلة وأنزل عليه التوراة في الألواح، وكانت الألواح من برد، فقربه الرب إليه نجيا وكلمه وسمع صرير القلم، وبلغنا أنه لم يحدث حدثا في 40 ليلة حتى هبط من الطور. يقول نوع من أنواع الخشب. نعم. مثل ورق البردي شيخ؟ لعله، الله أعلم. نعم. قال يقول تعالى وقال موسى لقومه الذين عابدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم خالقكم. قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم. قال ابن عباس أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قالوا أخبر الذين عبدوا العجل، فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل. كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال قتادة أمر القوم بتشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نعمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك الله عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقوله تعالى فتاب عليكم تجاوز عنكم إنه هو التواب القابل التوبة الرحيم بعباده المؤمنين. يقول تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نقر لك حتى نرى الله جهرة عيانا. قال ابن عباس علانية، وقال ربيع بن أنس هم 70 الذين اختارهم موسى فساروا معه قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. قال السدي فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذ أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء 70 ممن اتخذوا العجل ثم إنه أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام أي السحابة في التيه يقيكم حر الشمس وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الشعبي عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وفي الحديث الصحيح والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال ابن عباس السلوى طائر يشبه السمان. وقوله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم واشكروني ولا تكفرون، فخالفوا فحل بهم عقابه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كما قال تعالى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن كثير يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس. قوله تعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا أي هنيئا واسعا وادخلوا الباب سجدا شكرا لله تعالى. قال ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا أي قال ركع من باب صغير. وقال مجاهد هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم قال ابن عباس مغفرة استغفروا. وقال قتادة حط عنا خطايانا أمروا بالاستغفار وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعيرة. أخرجه البخاري وغيره. وفي حديث البراء قيل لهم يعني في استهزاء فعلي وقولي بدل ما يدخلون سجدا ركعا دخلوا على أستاههم استهزاء فعليا وأمروا أن يقولوا حطة فقالوا حبة في شعيرة أو حنطة فاستهزأوا قولا أيضا فحق عليهم العقوبة. نعم. قال في حديث البراء قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء. دخلوا على أستاههم أستاههم ما تكسر الهمزة شيخ؟ تكسر تفتح ماذا؟ أستاههم أستاههم. قال فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء وفيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال البغوي وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة فقالوا بلسانهم حطانا سمقانا أي حنطة حمراء استخفافا بأمر الله تعالى. وقالوا تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أي يعصون ويخرجون عن أمر الله. قال ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون. هذه كلية أخرى من كليات ابن عباس ها؟ مر معنا كلية كل عبادة فمعناه التوحيد وهنا كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. هذه الكليات اكتبوها في أول السطر أو في آخر الكتاب تستفيدون منها في قواعد التفسير. قال يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم وإذ استسقى موسى طلب السقيا لقومه حين عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر. قال ابن عباس وجعل بين ظهرانهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقله إلا وجدوا ذلك معهم. يعني وين ما يرحلون حتى الماء ينتقل معهم. سبحان الله يفعل الله ما يشاء. نعم. قال وقوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله أي كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء فهذا كله رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. أمور الله لا تقاس بالعقل. وإلا أنا دائما أقول المثال لو أخذنا الماء وصببنا من هنا وين ينزل تحت ولا فوق؟ ليش ينزل تحت؟ طيب العيون ليش تكون في الجبال ما تكون من الأرض؟ بالعقل ما يصير. المفروض أن الماء يكون في ينزل النبع يكون من ناحية العقلية يكون من أخفض مكان في الأرض ينبع الماء. أما أن ينبع الماء من أعلى رأس الجبل فهذا من عظيم حكمة الله. الأمور الله لا تقاس بالعقل فيجعل يأخذ معه الحجر وينبع الماء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله أي كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا تعثوا في الأرض مفسدين العثي أشد الفساد. قال السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما هاهنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل والسلوى هو طائر يشبه السمان أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلى أرسله فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا فشرب كل سبط من عين فقالوا هذا الشراب فأين الظل فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لا إله إلا الله. في نعم عظيمة جدا ومع هذا كله ما شكر الله عز وجل. نعم. قال فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي مأكل واحد لا يتبدل، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اختلف المفسرون في قوله تعالى وفومها، فقيل الثوم وقيل الحنطة وقيل كل حب يختبز وقيل الحبوب التي تؤكل كلها فوم، والله أعلم. قال له موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى أحسن وأراد بالذي هو خير أشرف وأفضل؟ اهبطوا مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم، فأي بلد دخلتموها وجدتم ذلك فيها. وقوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فيه نظر، يعني قوله وتستبدلون الذي هو أدنى أحسن فيه نظر، أتستبدلون الذي هو أدنى أي هو أقل، بدال كلمة أحسن أقل، وأراد بالذي هو خير أشرف وأفضل، لأن الفوم والعدس ما هو بأحسن من المن والسلوى. نعم. قال وقال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الجزية. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، قال أبو عبيدة: واحتملوا وأقروا به، وقال الضحاك: استحق الغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي فيتجاوزون أمر الله ويرتكبون محارمه فغضب الله عليهم. قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يخبر تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن الله لا يضيع عمله، كما في حديث سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين، كنت معهم فذكرت في صلاتهم وعبادتهم فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. شيخ، ما هم الصابئين اللي نعرفهم؟ عباد النجوم الكواكب، يمكن يدخل هذا أيضا. والآية كما قال شيخنا أبو زكريا رحمه الله، قال الآية فيها دلالة على أن العبرة ليست بالأسماء. يجي واحد يسمي نفسه مؤمن خلاص؟ لا، شخص يكون يهودي لكنه كان على التوحيد، نصراني كان على التوحيد، صابي كان على التوحيد، ذلك الله ربط الأمر بإيش؟ بالاسم ولا بالوصف؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. نعم. قال وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى عليه السلام كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمد منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شيخ، هذا نسخ؟ لا، تخصيص وليس نسخ. يعني بيان المراد بمن آمن بالله. نعم. قال وقال: الإسلام هو دين كل الأنبياء، ما هو نسخ. الإسلام ما ينسخ، الإسلام صلاة صيام زكاة الحج، هذه أركان الخمس ما فيها نسخ، مكتوب على جميع الأنبياء، هذه مباني الإسلام، مباني الإسلام مباني الإيمان ما فيها نسخ. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى وهو يحج هذا البيت، ويقول عليه الصلاة والسلام: عيسى يحج هذا البيت، ويقول صلى الله عليه وسلم: رأيت صالحا وهو آخذ بناقتي يحج هذا البيت. هذه أشياء مفروضة. نعم. السلام عليكم. قال وقوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول تعالى واذكروا يا معشر يهود إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم ورفعنا فوقكم الطور الجبل خذوا ما أتيناكم بقوة بجد ومواظبة واذكروا ما فيه ادرسوه واعملوا به لعلكم تتقون لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بشق الآخر فرحمهم الله تعالى فكشف عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. قال ابن عباس ثم سار به موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة. هذا فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى أحيانا قد يجبر العباد على الإيمان إذا رأى منهم الطغيان الشديد يريهم بعض الأعمال حتى يرجعوا إلى الله مثل ما أجبر هؤلاء ما امتثلوا الأمر جبل جبل فوق رأس. ولهذا الله عز وجل صرح بيانا شافيا كافيا فقال ليبين هذه المسألة وهذا الحكم قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني الله إذا أراد أن يجبر الناس كلهم على الإيمان ما حد يقدر يقول لا، يجيب لهم آية فوق رؤوسهم كلهم يسلمون. نعم. أحسن الله إليك. قال وقال ابن عباس ثم سار به موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم وإرسال النبيين إليكم لكنتم من الخاسرين بتعجيل عقوبتكم على نقضكم الميثاق. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود الذين اعتدوا منكم في السبت حين عصوا أمر الله فمسخهم وأخزاهم. قال البغوي كان في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة. قال ابن كثير يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر أيلة هي الأرض الموجودة الآن عند العقبة. نعم. وهي غير إيليا، في إيليا وفي أيلة. نعم. إيليا هي بيت المقدس. قال ابن كثير يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبروك قبل يوم السبت والبرك. أحسن الله عليك. نعم. يعني كانوا يجعلون برك مياه لكي تدخل المياه إلى الجزيرة في حال المد ثم إذا جزرت بقيت الأسماك فإذا جاءوا يوم الأحد جاءوا إلى هذه البرك والأسماك فيها وما استطاعت أن تذهب فيأخذونها. نعم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى قبل يوم السبت على عادتها في الكثرة فنشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكاملها. وقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى وموعظة للمتقين أي الذين من بعدهم إلى يوم القيامة والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أبو العالية: كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن قريبي قتل، وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا. فلم يكن عنده علم، فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له: أنت نبي الله، فسأل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا هرمة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، أعوان بين ذلك، أي نصف بين البكر والهرمة، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صاف لونها، تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي لم يذللها العمل ولا تسقي الحرث، يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ولا تعمل في الحرث، مسلمة، يعني مسلمة من العيوب، لا شية فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال: ولو أن القوم حين أمروا بذبح البقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى، وهي قيمة عليهم. فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروها أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنها سألت أضعاف ثمنها. فقال موسى: إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا، واشتروها فذبحوها. فأمر موسى عليه السلام أن يأخذوا عظمها منها فيضرب بها، أن يأخذوا عظما منها فيضرب به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتا كما كان. فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. قوله عز وجل: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. يسألوه عن سنها فأخبرهم أنها نصف بين الصغيرة والهرمة. قوله عز وجل: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ابن عباس: فاقع لونها شديد الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. قال مجاهد: لا شية فيها، لا بيض. يقول بعض العلماء أن السؤال الأول ما هي، يعني كان عن السن، والثاني عن اللون، والثالث عن العمل، فهي مرتبة ترتيبا من عندهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: لا شية فيها، لا بيض ولا سواد. وقوله تعالى: ما كادوا يفعلون. قال ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. قال مجاهد: فادارأتم فيها اختلفتم. وقال ابن جريج: قال بعضهم: أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وقوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، عن المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة في سبع أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبع أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى: فقلنا اضربوه، ببعضها: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي فضربوه فحي وقال: قتلني فلان ثم مات. وفي ذلك دليل على كمال قدرته. قال الله تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا ترين أبدا، أو أشد قسوة، بل هي أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله. وقلوبكم لا ترين ولا تخشع. وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون وعيد وتهديد. وقد قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخذنا شوي زيادة عشان أبين لكم أن لو نستمر للفجر نخلص كل يوم جزء بالراحة. صحيح شيخ، أنا تعبتك فيها ما علي. في قول الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، أيه؟ كذلك شيخ عايد إلى ماذا؟ كيف يعني؟ أي كما أحيينا هذا الميت نحيي الموتى، يعني ما هو في الكيفية شيخ؟ لا لا، كيفية ضرب ببقرة شيخ. لا لا لا، عشان شي استشكلتها. كذلك أي كما أحيينا هذا الميت نحيي الموتى. السلام عليكم. نعم، لا هذا ليس مقيد، هذا ليس مطلق، مقيد. اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن، لما قال بعض أضافه، والمقصود هو رحمه الله مطلق الظن، مطلق الظن في القرآن معناه اليقين. نعم. ها؟ أي. هكذا جاءت في كتب بني إسرائيل. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرفوع أي شيء. نعم، بل إن بعض المفسرين يقول إن قوله تعالى في وما كادوا يفعلون أن خلاص الكلام انتهى، القصة انتهى، وهذه قصة ما لها علاقة بالقصة اللي بعدها، وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيه، ما له علاقة. يقول كلام مستأنف جديد.